اما غير اللفظية فبرضو نفس الكلام تتأكد من ثلاث أحكام دول، غير اللفظية الوضعية كدلالة الدوال للأرض على مدلولاتها، الدوال الأربع على مدلولاتها إيه مدلول الأربع ومسكين بغير لفظية، يعني احنا بتكلمش بس ليش أربع حاجة طبيعية، الحس والشم والذوق كمان واللمس حد الشم واللمس والذوق حاجة طبيعية، بس بتذوق الحاجة كلها دي حرة لا دي مرة لا دي كذا، الشم بتقول دي ريحة طيبة ريحة خبيثة هكذا. غير اللفظية العقلية كدلالة المصنوعات على وجود الصانع، غير اللفظية الطبيعية كنظرة الوجه على طرف الحديث النظر الزعيمة، هو طبعا ضرب الله أمثلة بالإيه الحمرة على الخجل، ده وضع خطيئة واحد عند الخجل تجد وجهه مكسوما بالإيه بالإحمرار، والصفرة على الوجه يعني كانت فين طويلة رحمة الله على يقول لا أحد يأخذ الحديث إلا وترى في وجه النظر من ذلك أن يتكلم النظر الله وراء سبع مقالة سواء حديث لا احنا قلنا أمثلة من نفس اللي نقول ده المتعرض على إبراهيم يعني إنما هي الأمثلة اللي ممكن يكون برضه برضه زي عليه البطرة عشان مطرف ومطرف مش فخد طبعا المقصود بالدلالة هنا هي الدلالة اللفظية الطبيعية وغير اللفظية الوضعية وغير اللفظية الطبيعية، هو يدل المقصود بها الدلالة أو لا علاقة بالدلالة ومقابلة التفصيل، يعني احنا بنكمل الوقت أنواع الدلالة بصفة عامة، لكن هنا يبقى المقصود إيه؟ اللفظية الطبيعية وغير اللفظية اللي هي الوضعية والطبيعية. لا العقلية لا العقلية مش داخلة معانا. لا اللفظية داخلة ولا الإيه؟ ولا العقلية داخلة معانا. عندنا اللفظية الطبيعية فقط باعتبار دلالتها بتكون وضع طبيعي، يعني الناس يتعرفون عليه ولا يكاد احدهم يمكن، وغير اللفظية الوضعية والطبيعية، فالأولى كما إذا قبل التهنئة اللفظية فقط اللفظية الطبيعية، واحد ينطق بكلمة الطبيعي عند الناس إن هو ما قالش الكلمة ديت إلا عشان كذا يتكلم بالفلاح بعد كده ننقل للإيه للغير اللفظية اللي هي إيه العقلية طبعا اللي احنا عندنا الوضعية والطبيعية، فالأولى اللي هي ايه اللفظية الطبيعية كما اذا قبل التهنئة بعد تزويج القبول له كان ذلك إجازة منه للعقد طبعا. ولكن إذا كان وقع رده قبل ذلك صريحا كان فلان مالكش دعوة بيه وأعمل شر أعمال وأقول مثلا إيه أنا هجوزك قال لي لا مالكش دعوة بيه أنا يعني لا آمن نفسيا وجي بعد كده أقول له إيه أنا جوزك فلانة ألف مبروك فمسكوت وأنا ما نقولش على إيه دلالة على الإيه على رضا بما فعل الآخر لأنه تقدم عليها إيه تقدم عليها رد صريح كده نقول لا عبرة للدلالة في مقابلة الإيه في مقابلة الفقرين أو نقول مثلا أو مثلا هنا هنقول فيها نقص نقول له مبارك إن جوزت فلانة نقول له الله يبارك فيك ويظهر نوع من البش هذا إيه قول والله يبارك فيك كأنه إلا إذا كان قبلها أقول له ما لهاش علاقة بيا وأنت ما إيه ما تدخلش في الشغل. والثانية مثل المحاريب والأعلام والسطور التي تتخذ وتنصب لإزاء ملك الغير من أرض أو بستان أو حانوت بستان يعني لتدل على الإذن بالدخول أو على عدمه. تدل على الإذن في الدخول أو على عدمه. أتجي مثلا بعض الصيدليات يقول لك إيه في علامة مثلا كده إن إذا كانت خضراء يبقى إيه إذا قلت إذا كانت حمراء يبقى ده مغلق أو بعض الناس مثلا إيه أو الباب مفتوح لما يكون مثلا في باب إزاز يوحي بإن إيه إن المكان مقفول أو مفتوح فهو بيعمل علامة على إنه ما بيدخل أو إيه ما بيدخلش بدون يتكلم. لا هي للمفهومية الوضعية اللي ده علامة مو بعدم الإذن للدخول أو بعدم الدخول. يعني واحد مثلا بالظبط البيان اللي جايين من المديرية اللي قلت لها دي هتدخل كذا ده ليه؟ لأن هي لمبة حمراء محدش يقرر وهكذا ممكن تدخل كذا ده إلا إذا قال لي واحد إيه؟ يعني مثلا على سبيل المثال أنا عامل يقطع عندي كده الاستئذان ثلاثة سيأذن لك وإلا خمسة لما يجي واحد مثلا على الصفحة والكاتب أقول له تيجي تصحيني ما تجيش إلا ما تصحيني يبقى ليها قانون الشرع. ليه؟ لأن في تصريح يبقى أيوه. حضرتك ما قلنا في الأول إن الطبيعة غير إجابات الزواج الأربعة على الأقل. لا غير برضه دي طبيعية. يعني أيوه. والثالثة مثل دلالة بحث البكر بلا استهزاء عندما بلغها خبر تزويج الولي فإنه يعتبر إجازة لكن إذا ولد قبله أو معه تصريحا بالرب تلغى تلك الدلالة. معناها اللي هي من جهات الأربع أشينا على كده لأن دو كان خمسة ثانية دو كان خمسة حوالي خمسة إذا الدول الأربع اللي هي شمال بعد الجنوب والشمال والشرق والغرب اللي علق على كتاب الشيخ الرفع قبل السيف انا كان بكم خلص الحضاء ماشي كتاب الرفع

الموثوق به فلا عبرة بتعامل الحوال على خلافه. يعني لو انهم مثلا يتصرفوا من خلال هذا الوقت يعطوا مثلا بعض الاسر كل اسره مثلا 20 جنيه من ذي على الوقت ده ولا حاجه، هو ده تصرفهم والواقف يعلم ذلك وساكت. لكن لو وقفنا على كتاب خط الواقف نفسه وقال ان هذا المال مثلا موقوف على فرضة العين او موقوف على المساجد او موقوف على المستشفيات يبين مقدم الكتاب الذي كتبه الواقف بنفسه ومعين. نعم. ومنها ما اذا قبض المشتري المبيع قبل نقد الثمن بمشهد من البائع ولم ينهه، صح القبض وسقط حق الحبس بالثمن بدلالة السكوت على الإذن ولا يملك استرداده بل يطالبه بالثمن فقط. يعني واحد قال له يا محمد انا ساشتري منك هذا الجهاز بكام؟ مثلا ب 100 جنيه. طيب خلاص مفيش بقى، فاخذ الجهاز ولم يعطه ثمن، فهذا كل ما لمحمد ايه؟ ثمن فقط، لانه رضي انه ياخذه والقبض نهايه التملك. فلما قبض الشيء دخل في ملكه يبقى اصبح ايه؟ ملكا له، والاخر ليس له اي ايه؟ تعلق الا بثمن فقط. لكن لو هو قال له لا ما تاخدوش او ما تجيبيش من هنا الا ما تدفع ثمنه يبقى خلاص. هنا يجوز له ان يحبسه حتى يقبض ثمنه. واذا اخذه ومضى فله استرداده وله ان ياخذ الثمن. واضح الكلام؟ انا وقف الانتفاع بثمن الكتاب على نفسي. متى توجه القواعد على الدلاله؟ انما تكون القواعد واجهه على الدلاله عند حصول معارضه بينهما او يتردد حكم مرتد الى الدلاله. اما بعد العمل بالدلاله اي بعد ترتب الحكم وغريان الجنان اليها فلا اعتبار للصراحه. تنجيل اللفظ المطلق يعرف. انك تاخد انت اللي خدته وشيء انت هتقولي تاني لا خلاص بقى لان الدلاله ترتب عليها حكم اللي هو ايه ان انا قبض ملك ملك القبض القبض ده القبض هو سكوته على قبضي دلاله على ايه رضاه بتملكي فانا لما تملكته اصبحت حر التصرف فيه هو ملوش عندي الا ايه الا ثمنه فقط فاقول لا ده انا كنت رافض بس ما رضيتش اقول لك يبقى هنا طبيعه بالرفض لا عبره له ليه لان الدلاله هنا ترتب عليها حكم وهو لا يطلب الثمن لا يطلب الثمن فقط وقال لا يجلو إلا الثمن إنما الشرطان السلعة لا بالقبض أصبحت ملك اللي قبضها والآخر لا يجلو إلا الثمن فقط إنما يطلب الشرطانها تاني لا ليس لو ده هو الثمن حقه حقه لكل حال أو يعني ممكن يعطي يعني الآخر يمكن شوية أقول إنما يعتبر الصريح ويقدم على الدلالة إذا لم يجئ بعد أن تعمل الدلالة عملها أما إذا جاءت بعد أن عملت الدلالة عملها فتعتبر الدلالة دون الغرض المطلق في عبارات المثلثين منه ما يوجد اللي هو الغرض هذا الشيء اللي هو اللي قبضه ايوه بقبضه تم العقد واصبح ملكا له فان اراد ان يرده لغير عيد فيه فللبائع ان يخيل بيعته او يطالبه بالسلم اصبح الملك في حوزه المالك اللي هو مين او هنقول القابض اصبح بتاعه السلعه بتاعته هو بقبضه واستراخ المجلس خلاص هو قبض الشيء ومشي اللي عنده الفرمة لما يتفرغ حصل التفرغ انا راح ينفخ لان الوضع اليد ليس في قوه البينه لا ممكن يكون وضع عن ظلم او غصب او غيره، انما البينة مع الشارع. الانسان بدون البينة الوضع اليد ايه يحسن بالدلالة. ليه؟ يبقى هنا الوقت البينة بتقوم مقام الصريح. واحد جاي انا اقول اشهد ان هذا السبت عنه. انما الاصل ان هو ده رمض ايدي بقرأ منه فيها فهي بوضع كده الا ان تكون بينا بانه فيها فالدينا ان تكون مقام الصريح. وضربنا لها مثال بان رجل تزوج امرأة يجب عليه ان ينفق عليه حتى وان اتفق على انه لا نفقة عليه. ليه؟ لان دلالة الشرع اقوى من حركة منها حتى لو كانت صريحة حتى لو كانت دلالة المقابلة صريحة لان الشرع يعلو ولا يعلى عليه. وبعد ذلك يرجع هذا للعين. يجوز؟ لا يجوز. ده بذلك تعمله ليه؟ لان الان انت عزمت على ربي وليس هو ملكا لك لكي تستعملها. لا ضرورة النبي ليس لا ليس هذه ضرورة خد بجانب استعمل اي شيء او هاجس وفلان وفين لا الوقت الامور سهلة جدا. تأذن ليه ان انا استعمله الجولة الثاني؟ لان هو الان طالما ان انت عزمت على ربك ملكش سلطان عليه ولا يعتبر ملكش سلطان عندما ملكتوش طالما ملكتوش يبقى لا تستعمل ملك الغير بلا اذنه. ده صعب يا شيخ في الكلام ان شاء الله لا يجوز التصرف في حق الغير بغير اذنه وراح كده من ايه من جهة انه الا اذا كان الناس متعارف انه مفيش مانع الا الحاجة دي ممكن يعني مثلا على غسل الايه السيارة هو قال لي عرفني عيب واحد وانا ركبته طبعا لازم ارجعها له ركبته ولا ارجعها له زي ايه هو قال لي عيب هو قال لي عيب كويس وتبين ان في عيب اخر يبقى انا برجعها له بالعيب الجديد يبقى مفيش رضا بالعيب اللي وبالتالي زي ما انت بتاخده انت خدته بعيب مش معلوم والرضا بعيب مش معلوم عكس واحد تاني انا بقول لك هو انا بترتبك انا بقول لك ايه اللي ده فيها عيب سلبي قلت لي ماشي وخدته ضمن منك انك هتعرف تصلحه او هتعمل فيه اي شيء وبعدين بعد كده جاي تقول لي لا انت رضيت صباح ويستثنى ايضا ما لو بنى المتولي او غرس في عقار الوقف ولم يشهد انه لنفسه ثم اختلف مع المستحقين فعلته لنفسي وقالوا بل للوقف فالقول قولهم ترجيحا للدلالة بكونه متوليا وبناؤه وغرسه لنفسه غير جائز ويعد خيانة عليكم السلام Yeah. الاصل ان المتولي او القائم على الوقت لا ينتفع به، ده امر معروف. الا شفت بنقول الا، يبقى الا دي ايه؟ استثناء من الاصل. يبقى الاصل ايه؟ ان مفيش انتفاع شخصي، لانه اما متبرع واما باجر، يبقى مالوش ان ينتفع بعين الوقت نفسه. صح كده؟ يبقى ده الاصل بقاء مكان على نفسه. فهنا الدلاله عليك تطور الجنس، الدلاله اقوى من التصريح. واضح؟ الدلاله اقوى من التصريح. ليه؟ لانه تصريح مشكوك لصحته، وشهادة المرء لنفسه مطعون فيه غير مقبول. فالان الدلاله وضحناها، نقول وقت القاعده بنتكلم في مساله ايه؟ ان الدلاله في مقابله، او لا عبره للدلاله في مقابله التصريح. لكن ممكن في بعض في بعض الحالات تكون الدلاله اقوى من التصريح. لما نقول في المساله دي، هو بنى بيت على ارض واقع وزعم ان البيت بتاعه، نقول لا، هو ليس له حتى يثبت انه لا. ليه؟ لان الاصل ان الواقف لا ينتفع من الوقف الا بالقدر المحدد فقط، والاصل عدم الانتفاع من هذا الوقف ببناء اولياء. فيبقى حتى وقت صرح انه ساعه لا، نقول له لا، انا شهدت نفسه مطعون فيه، زائد ان قول الاخرين يوافق الاصل، وهو ان هو ليس له ان يتصرف في هذا الملك الا بما اذن له فيه. الاستثناء الثالث، ما لو اشترى انسان حيوانا ثم قال لمن يساومه عليه اشتريه فلا عيب به. يعني واحد اشترى من الاخر حمار، هو في السوق، ما زال في السوق، وجد بعض الايه الناس بيحوموا حوالين هذا الحمار، فحب يعمل له رواق من الرواق، يقول لك انا شاريه الان مثلا ب 200 جنيه، فلو جاب 250 ابيع واروح اشتري واحد ثاني. فلما اتى هذا او اتى هؤلاء الناس قال لهم ايه؟ ده ما شاء الله حمار 10 على 10 اشتروه. طيب لو تبين ان الحمار فيها عيب بعد كده، هل قوله اشتروا الحمار سليم يعتبر رضا بهذا العيب؟ لان هو نفسه قال ان ما فيهوش عيب. واحد يقول انا الحمار ده ما فيهوش عيب، انا ماليش دعوه اتكلم اللي ما تقدرش، انا هقول الان هو قال موقف حصل، هو انت راجل دلوقتي عرضت عليك هذه القضيه، رجل في سوق اشترى حمارا من اخر، فجاء اخر يساومه عليه فقال له اشترك فليس به عيب. نقول ده وجد بعد كده فيه عيب، هل يجوز ان يرد لهذا العيب، ولا نقول له انت اعترفت قبل كده ان مفيهوش عيب يبقى لا قول لك، لان الصريح اقوى من الدلاله. هو صرح الان بان مفيهوش عيب. هو كل دين وجد في العالم وصاحب الحمار اعترف بوجود العيب. وليس يقصد ولم يقصد انه يقر